ومن عظمته ومن قدرته ومن إرادته أنه يفعل ما يشاء، ليس لأحد أن يمنعه أو أن يحول بينه وبين ما يفعله. تبارك وتعالى. ولذلك كانت هذه الصفات مما أثبته أهل السنة والجماعة وسلف الأمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الله يخبر بها وينزل ذلك في كتابه، وكان رسوله صلى الله عليه وسلم يحدث بها أصحابه ويثني بها على ربه ويعجب أصحابه من سماعها ويرجون الخير من فعل هذه الصفات، كما جاء في قول الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعجب أو أن الله يضحك من صنيع فلان، قالوا يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم. قالوا والله إنا لا نعدم الخير من رب يضحك، لأنهم اعتبروا صفة الضحك صفة كمال وجلال، وأن منها يتطلع المخلوق إلى الخير من الله سبحانه وتعالى. وبعد أن أورد المصنف الكلام على صفة الاستواء وأثبتها كما أثبتها السلف رضوان الله عليهم وبينوا أنها من صفات الكمال وأن الله يتصف بها، أتبعها بذكر صفة الضحك وبصفة المحبة وغيرها من صفات الأفعال التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصف بها ربه سبحانه وتعالى. فقال اقرأ. قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا في إثبات صفة المحبة، وهي من صفات الأفعال. وقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا فيه نفي المحبة عن الظالمين. الآية: وقال إن الله لا يحب كل مختال فخور، لما فيه من منازعة الرب جل وعلا في كبريائه وفي عظمته. نعم. وقال إن الله لا يحب الفرحين، يعني الذين هذا حالهم البطرين والأشرين بسبب المبالغة في الفرح. ثم قال بيان يدل على أن الله يضحك إلى المجاهد في سبيل الله، وهذا أيضا من صفات الأفعال. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول. سبق أن أشرت كثيرا إلى أن هذا الإسناد الذي ساقه من طريق عبد الرزاق في روايته عن همام بن منبه عن أبي هريرة أنه من الصحيفة المروية عن أبي هريرة والتي نقلت مكتوبة منسوخة صحيفة تروى بهذا السند، وقد حرص علماء السلف أن يوردوها في كتبهم بهذا السند، وبعضهم أوردها بسند واحد في موضع واحد، وبعضهم فرقها وفق موضوعاتها ومناسباتها. نعم. لو وقفت على متون هذه الكتب كمسند الإمام أحمد فإنه أورد هذه الصحيفة في أولها حيث ساق السند، فقال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث وسردها حديثا حديثا، وكلما انتهى من حديث يقول وبه إليه قال، يورد السند مجملا ويسوق المتنى وإلى أن أكمل سرد هذه الصحيفة والتي بلغ عدد رواياتها نحو من 150 حديثا. نعم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هكذا فسر موجب الضحك أنه أمر يستغرب، ذلك أن الرجلين يلتقيان أحدهما كافر والآخر مسلم فيقتل الكافر المسلم، والمسلم بقتله يكون شهيدا فيأمر الله جل وعلا له بدخول الجنة. ثم بعد ذلك يتغير الحال في حق هذا الكافر حيث يهديه الله جل وعلا ويلهمه الهداية فيؤمن يعني فيتقبل الإيمان ويدخل في دين الإسلام ويتوب إلى الله جل وعلا مما فعل حال كفره. فإذا وجد سبب للقتال مع الكفار وقامت معركة بين المسلمين والكفار شارك فيها وقاتل فيها فيسلط الله عليه كافرا فيقتله فيموت شهيدا كما مات الأول وهكذا ينال شرف الشهادة وثواب الشهادة فيجتمع الشهيدان الأول والثاني حيث كل منهم نال الشهادة وإن كان الأول حصل على الشهادة بيد الثاني لكن الثاني أيضا نال هذه الشهادة من غيره ولذلك إن اجتمع والتقيا ولقي الله جل وعلا وسألهم الله جل وعلا عن أسباب قتلهم وموتهم وعملهم فيخبر كل واحد منهم بموجب ذلك فيضحك الله جل وعلا من هذا الصنيع العجيب وهذا موجب الضحك وهذا موجب إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهدى إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. نعم. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس وغيره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد أيضا من أبي الزناد عن الأعرج هو أيضا صحيفة كتبها الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما كتب همام بن منبه الصحيفة الأولى ولذلك يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيفتان كتبتا في حياته ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه توفي عام 60 من الهجرة أو نحو من 60 وهؤلاء كتبوا عنه قبل وفاته وسمعوا منه ورووا عنه وعرضوا عليه فكأن هذه الصحيفتان كأن هاتين الصحيفتين كتبتا في العقد الخامس من الهجرة. نعم. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله ثم يتوب الله عليه فيقاتل فيستشهد. الحديث رواه جماعة عن مالك ورواه الثوري وابن عيينة وشعيب ابن أبي حمزة وورقاء وغير واحد عن أبي الزناد. كلهم يروي هذه الصحيفة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. ورواه سعيد بن المسيب وأبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهؤلاء رواه من غير الصحيفة. نعم. قال وأخبر فتتابعت الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الأحاديث التي تثبت صحة هذه الأحاديث وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار المقطوعة وبالروايات المتواترة. نعم. قال وأخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النرسي قال حدثنا شبابه بن سوار قال حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، رجل يقاتل فيقتل ويستشهد فيدخل الجنة فيتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد فيدخل الجنة. ثم قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يضحك ويعجب من إكرام الضيف. وهذا أيضا خبر آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يجدر الإشارة إليه أن هذه الصفات صفات الأفعال كلها تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، وكلها صفات أخبار، وكلها تروى بأخبار توقيفية يعني مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس للعقل فيها مجال، لأن العقل لا يستنبط ذلك. لكن إذا جاءت وأخبر بها الشرع العقل يقرها ويقبلها ولا يدفعها ويرى أنها موافقة ومطابقة لما يدركه ويفهمه. نعم. قال أخبرنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن أيوب حا قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا معاذ ابن المثنى قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما عندنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف؟ فقال رجل من الأنصار يعني من أنا. يضم هذا الرجل إليه ليضيفه ويكرمه، أو من يأخذه ويضيفه يقدم له الضيافة بدلا أو نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوتنا للصبيان. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، وجعل يريانه كأنهما يأكلان. فلما أصبح غدا على رسول الله، يعني الرجل والصحابي الذي ضيفه، نعم انا بدون الف شيء. فلما اصبح، نعم فلما اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد ضحك الله الليله، او عجب من فعلكما. فانزل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهو ثابت بن قيس ابن شمسان، ثابت بن قيس ابن شماس ابن شماس رضي الله عنه، الذي كان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو الرجل الذي ضيف ذلك الصحابي الذي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك والعجب من الله جل وعلا لهذا الصنيع الذي بدأ من ثابت بن قيس بن شماس ومن امرأته رضي الله تعالى عنهما، في إضافة هذا الصحابي. نعم. قال الحديث: رواه وكيع وأبو أسامة والمحاربي وغيرهم عن فضيل. قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله بن معروف وعلي بن محمد بن نصر، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة ابن حبيب النهدي عن المنهال ابن عمرو وعلي بن ربيعة، قال: كنت ردفا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهر الدابة قال: الحمد لله ثلاث مرات، الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم مال في أحد شقيه فضحك، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما يضحكك؟ قال: إني كنت ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم فصنع كما صنعت. فقلت له: كما قلت لي؟ فقال: إن الله ليضحك إلى عبده إذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب. يعني ولهذا يضحك جل وعلا لصنيع العبد ولاعترافه ولإقراره بحاجته وبذنبه وبتطلعه إلى ثواب الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا الحديث في إثبات صفة الضحك لله جل وعلا صفة تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال الحديث رواه جماعة عن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي الصغير عن علي بن ربيعة. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على ما تقدم من الضحك، يعني من إثبات صفة الضحك لله جل وعلا. نعم. يدل على ما تقدم من ضحك الرب عز وجل من عبده. قال أخبرنا محمد بن سعد وعلي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قالوا حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنه رجل يمشي على الصراط، وذكر الحديث، يعني انه يمشي وانه يتعثر في مشي على الصراط وانه يهم ان يسقط في جهنم إلا أن الله ينجيه في كل الأحوال إلى أن يجتاز الصراط ثم يتوجه إلى الجنة فيجدها ملأة فيرجع إلى ربي جل وعلا ويسأله وقل يا ربي لم أجد مكانا في الجنة، والله سبحانه وتعالى يوجهه إلى أن يبحث عن مكان في الجنة، وهكذا إلى أن يحصل على مكان. وعندئذ إذا أعطي هذا المكان وشاهد غيره من الخلائق فيما هم بالنبي نعيم وفيما هم في إكرام الله تعالى لهم فيقول يا ربي يعني لو أعطيتني مثل أدناهم ومثل أقلهم، وعندئذ يعني يعجب الرب جل وعلا من تطلع هذا العبد وحرصه فيضحك سبحانه وتعالى. وهذا الحديث إخبار عن حال يكون في الآخرة لكن فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. نعم. وذكر الحديث وقد تقدم في الإيمان وفيه قال فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. قال يعني كيف توجهه إلى الجنة ولا يجد مكانا فيها. نعم. قال فضحك ابن مسعود رضي الله عنه فقال ألا تسألني مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت؟ فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك. فقال ألا تسألني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت. ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقال ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت؟ قال من ضحك رب العالمين. يعني لأن الله تعالى ضحك من هذا الموقف، وهذا إثبات فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، وهو صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما رويت بهذا التسلسل ما بين ابن مسعود رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ضحك رب العالمين منه حين يقول أتستهزئ بي؟ قال فيقول الله إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. سبحانه. فيدخله الجنة. الحديث رواه عفان ابن مسلم وحجاج ابن منهال وغيرهما عن حماد وغيرهما عن حماد. قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم قال حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن مسلم قال حدثنا يعقوب ابن محمد حاء قال وأخبرنا علي بن الحسن ابن علي وعلي بن محمد ابن نصر قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط بين ظهراني جهنم. فذكر الحديث يعني وأن هذا الرجل يمر على الصراط لكن بمرور متعثر. نعم. وقد تقدم من طرق وفيه فيقول ويحك يا ابن آدم ما أقدرك؟ ألم تعطني عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما؟ لأن هذا العبد أول ما يجتاز الصراط يسأل الله سبحانه وتعالى يعني ينجيه من الهلاك، وبعد أن ينجيه الله من الهلاك ويجتاز الصراط يطمع في دخول الجنة، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة ولو في أدنى درجة منها. وبعد أن يدخله الله الجنة ويرى ما عليه الخلائق تشرعب نفسه إلى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى ويمكنه من دخول الجنة ويعطيه كما أعطى غيره، فيسأل الله تعالى. وفي كل هذه الأحوال الله سبحانه وتعالى يعجب من صنيعه ومن إصراره ومن حرصه على أن يحقق الله له ما تشرعب إليه نفسه. نعم. ألا تسألني غير ما أعطيتك؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الرب منه، فإذا ضحك الله منه قال له ادخل الجنة. اللهم صل. قال ولهذا الحديث طرق عن الزهري وعن إبراهيم بن سعد، وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عطاء بن يزيد وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن يوسف ابن إسحاق القزويني قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة السلماني نعم السلماني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يقال له ادخل الجنة فيأتيها فيرى أنها قد ملئت فيرجع فيقول يا ربي قد امتلأت فيقول ارجع ثلاث مرات ثم يقال له لك الدنيا وعشرة أمثالها قال فيضحك منه فيقول أتضحك بي وأنت الملك فلقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال هذا إسناد حسن صحيح وعمر بن أبي قيس كوفي ثقة نزل قزوين ومحمد بن سعيد ثقة وراوي هذا الحديث إسرائيل وشيبان وجرير بن عبد الحميد وقد تقدمت طرقه قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير حاء قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآء فيقول يا ربي وجدتها ملآء فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآء فيقول اذهب وادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذلك الرجل أدنى أهل الجنة منزلا الله أكبر نعم لفظ ابن أيوب قال وأخبرنا أحمد بن إبراهيم ابن نافع وعلي بن محمد ابن نصر قال قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة قال حدثنا أصباط ابن نصر عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يحبو فيقال له ادخل الجنة فيخيل إليه أنها ملآء فيقول يا رب إنها ملآء فيقول ادخل الجنة فيقول إنها ملآء فيقال له ادخل فإن لك عشرة أمثال الدنيا أو مثل الدنيا عشر مرات فيقول أنت الملك تضحك بي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجذاه. نعم. قال هذا إسناد صحيح وأصباط وعمر بن حماد كل هذه الأحاديث إنما ساقها ابن مندى رحمه الله لبيان إثبات صفة الضحك لله جل وعلا وأنه يضحك ضاحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولأن إثبات هذه الصفة فيها إثبات صفة كمال لله سبحانه وتعالى. نعم. قال هذا إسناد صحيح وأصباط وعمر بن حماد أخرج عنهما مسلم. ثم علق فضيلة الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا على الباب فقال منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات واحد، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الصفات اللائقة بجلاله وكماله على أساس قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أورد المصنف عددا من الروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهما تثبت صفة الضحك لله عز وجل، كما أورد الآيات التي تثبت صفة المحبة والرضا، وكل ذلك على المعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره أو يخرج عن نظائره. وهذه الحالة المذكورة في هذه الأحاديث كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة، هذا عند قتله، لكنه بعد توبته وبعد تعرضه لما تعرض له صاحبه هذا مدعاة للضحك لأن فيه أمرا عجبا. نعم. فإذا من الله على هذا الكافر بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام ثم قاتل في سبيل الله حتى استشهد فيدخل الجنة مع ذلك المقتول من قبله كان ذلك من الأمور العجيبة، من قتل من قبله فيدخل الجنة مع ذلك المقتول من قبله من قبله مشكل عندي بكسر القاف. طيب مشكل عندك ولا ما يشكل؟ طيب من قبله إيه. لأنه هكذا صحة العبارة. جزاك الله خير. كان ذلك من الأمور العجيبة، وهذا من كمال رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى إلى عباده، حيث هيأ الأسباب للرجلين لدخول الجنة. وأما تأويل الضحك بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه محل ما يضحك منه وأنه ليس هنا، يعني هذا تأويل من أوله ونفى صفة الضحك خاصة صفات الأفعال نفوها. وهذا منهج الأشعريين وغيرهم من الخلف، حيث ينفون أو يؤولون هذه الصفات ولا يثبتونها لله بدعوى أنها تدل على الحدوث، وبدعوى أنها يعني تدل على وقوع الحوادث في ذاته جل وعلا. وهذا كله مردود، لأن هذه الأمور يعني تليق بجلاله، وهذه الصفات يفعلها بما يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تبثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. وأنه ليس هناك ضحك حقيقة، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، وهو أتقى الناس وأخشاهم لله سبحانه وتعالى، ولا يثبت له إلا ما يليق بجلاله وكماله، والله أعلم. انتهى الباب. باب جديد، انتهى الوقت. إيش باقي منه؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.